إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا وأرجو أن تسع صدوركم هذا التطويل في شرح هذا الحديث العظيم، وأقول العظيم حقا، فأرجو أن تسع صدوركم هذا التطويل المتعلق بهذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقد ذكر الإمام المبجل مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وذكر فيه حديثه عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول، سمعت، قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، يقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول الله: مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك يقول الله أو يقول العبد: مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. ذكرنا ما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة وأحكامها، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفاتحة يجب قراءتها فرضا عينيا على كل مستطيع لقراءتها في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها سرا، أو كانت الصلاة جهرا، إلا إذا كان المصلي مع الإمام، فإن قراءة الإمام تكفيه، ويجب عليه حينئذ، أي حين جهر الإمام بالصلاة، أن ينصت إلى قراءة الإمام، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تنويها بهذه السورة العظيمة، ويكفي في شرفها وفضلها أنها لا تجوز الصلاة إلا بها، وأنها تقرأ في كل ركعة من الصلوات، سواء كانت هذه الصلاة سرية، سواء كانت هذه الصلاة مندوبة، أو كانت هذه الصلاة مفروضة. ومما يدل على فضل هذه السورة العظيمة أنها سميت بأسماء كثيرة، ومعلوم أن المسمى يشرف بكثرة أسمائه، فسميت بأم القرآن، وسميت بفاتحة الكتاب، وسميت بالقرآن العظيم، وسميت بالسبع المثاني، وسميت بالشافية، وسميت بالكافية، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي أوصلها بعضهم إلى 25 اسما، وقال بعضهم إنها 13 اسما. وعلى كل حال فالمسمى يشرف بكثرة أسمائه. هذه السورة من فضائلها أن الله تبارك وتعالى يناجي عبده فيها ويناديه بأشرف الألقاب، ويكفي شرفا للمسلم أن إذا وقف في صلاته يقرأ هذه السورة أن يقول الله تبارك وتعالى: هذا الرب العظيم، هذا الإله الكبير، أن يقول للمسلم المصلي: حمدني عبدي. نسبة شرف شرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإن هذا الشرف ينال كل مسلم عند قراءته لهذه الآية. نقول هذا يا إخواني حتى يعلم المسلم شرف هذه الصلاة وشرف هذا المصلي الذي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا يثني عليه ويسميه بأحسن الأسماء والألقاب، وهي قوله: حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. إنه ينبغي علينا أن نستشعر هذا المعنى العظيم، لئلا يعبث المسلم في صلاته، ولئلا يلهو المسلم في صلاته، ولئلا يتطاول المسلم على أخيه المسلم المصلي، لأن له شأنا عند الله تبارك وتعالى. هذه السورة العظيمة، أعني سورة الفاتحة، شرفها الله جل وعلا لأنها حوت كل ما في القرآن العظيم. وأعظم ما حوته هذه السورة هو التوحيد بأقسامه كلها، توحيد الألوهية، والمقصود منه توحيد العبادة، وأن يفرض الله جل وعلا وحده بالعبادة دون سواه، وتوحيد الربوبية الذي هو توحيد السيادة، وأن كل شيء يقوم بالله تبارك وتعالى، فهو ربنا قائم بنفسه، وكل شيء في هذا الكون يقوم به جل وعلا، فهو المتفرد والسيد في هذا الكون، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتضمنت هذه السورة توحيد الأسماء والصفات، وتضمنت هذه السورة توحيدا آخر قل من يتعرض له، وهو من ضمن أقسام التوحيد. وكون كثير من الناس لا يتعرضون لهذا التوحيد لأنه مندرج في توحيد كبير، وهو توحيد الألوهية. وعند التفصيل ينبغي أن يقال إن التوحيد أربعة أقسام، والقسم الرابع يذكر للتنبيه على مكانته، وهو توحيد الاتباع، إذ إن كلمة الإخلاص تتكون من شقين اثنين. الشق الأول هو إعلان إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والبراءة من كل من عبد من دون الله عز وجل، ألا وهي قول المسلم في كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. والشق الثاني هو الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه المنفرد بالاتباع من دون سائر الخلق، فإن أحدا لا ينبغي أن يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول المسلم في شهادة الإخلاص: أشهد أن محمد رسول الله. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمقصود من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، لأنها شهادة التوحيد، إذ لا يقبل من أحد توحيدا ولا إسلاما إلا بأن يشهد الشهادتين. فإن جاء رجل وقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله، قلنا له: إنك باق على كفرك، لم تدخل الإسلام بعد حتى تفرد محمدا صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وهذا إذا ذكر أحدهما دل أحدهما على الآخر، وإذا ذكرا جميعا فكل شق له معنى. ومثل هذا له نظائر كثيرة، منها اجتماع الإسلام والإيمان، فإذا ذكر الإسلام والإيمان مقترنين فإن الإيمان له مدلول والإسلام له مدلول، وهذا له نظائر كثيرة كذكر التوبة والاستغفار وذكر المسكين والفقير، فإذا ذكر أحدهما أغنى عن ذكر الآخر. ولهذا تجدون أن أكثر أهل العلم عندما يتكلمون عن تقسيم التوحيد إنما يقولون إنه ثلاثة أقسام، وهذا حق لا مرية فيه، لكن ينبغي لمن عرف منه وعلم منه تعاطي الابتداع أن يقال إن للتوحيد قسما رابعا لا بد أن يتحقق حتى يتم التوحيد للمسلم، وهو شهادة، وهو توحيد الاتباع. والمقصود من شهادة الإخلاص: أشهد أن محمد رسول الله. هذه الآية أو هذه الصورة العظيمة دلت على التوحيد ودلت على الإسلام بالكلية. وهناك أربعة صور أو أربع صور دلت وخلصت للتوحيد. أول هذه الصور هي هذه الصورة، صورة الفاتحة، وهي أشمل هذه السور كلها. وصورة قل يا أيها الكافرون دلت على التوحيد خالصا، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم حين راوده الكفار أن يعبد آلهتهم، فقال الله جل وعلا له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والناظر في هذه السورة يرى أن فيها توكيدا أو تكرارا يدل على التوحيد، تكرارا يدل على التوكيد، وهي قول الله جل وعلا: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقد جنح أكثر أهل العلم إلى أن هذا التكرار يفيد التوكيد، والصحيح أن هذا التكرار لا يفيد التوكيد بل هو تأسيس، لأن قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الآلهة التي تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي وأنتم لا تعبدون الإله الذي أعبد، وهذا هذا القسم خاص بالمعبود. وأما الشطر الثاني أو القسم الثاني ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ولا أنا عابد هذه العبادة التي تعبدون. فالأولى خاصة بالمعبود والثانية خاصة بالعبادة، وهذا يدل على قسمي التوحيد اللذين ذكرناهما، وهما توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبادة، والقسم الثاني هو توحيد الاتباع، إذ أن المسلم حتى ولو صرح بأنه يعبد الله تبارك وتعالى لكنه لا يعبد العبادة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون محقا في عبادته وعبادته مردودة عليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ترابط هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وتوحيد الاتباع، فهما متلازمان لا ينفكان. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل سورة أخرى خالصة للتوحيد، وهي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهذه السورة خاصة بتوحيد الأسماء والصفات. ثم أنزل الله جل وعلا سورة أخرى وهي سورة الفلق، وهذه السورة خالصة لتوحيد الربوبية. فالله تبارك وتعالى عنا بإنزال هذه السور معرفة أن التوحيد هو أجل ما يطلب من العلوم وأجل ما يحقق من الاعتقادات. فالله تبارك وتعالى بدأ القرآن بسورة الفاتحة التي هي سورة تضمنت التوحيد بأنواعها كلها، لأن الله تبارك وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سيأتي الكلام على اهدنا الصراط المستقيم، ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ولا يكون العلم نافعا إلا إذا كان مستوحا من الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على وفق السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تبارك وتعالى بدأ القرآن بهذه السورة وهي التوحيد، وختم القرآن أيضا بمثلها وهي سورة الناس التي تضمنت معاني سورة الفاتحة، فكأنها إشارة إلى كل مسلم أن يستهل حياته ويبدأ حياته بالتوحيد ويتخللها بالتوحيد وينهي حياته بالتوحيد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يميتنا على الإيمان والتوحيد، وأن لا يفتننا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة العظيمة مبدأ وهو الثناء عليه سبحانه جل وعلا، وهي قوله في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى، لأن معنى الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، لأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. فإذا خلا الوصف بالكمال عن المحبة والتعظيم كان مدحا. ولا إله إلا الله، إن هذه اللغة العربية لغة عظيمة، يختل المبنى أو يتغير المبنى ولو كانت الحروف واحدة فيختل المعنى ويتباين المعنى. فمعنى الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإذا خلا هذا الوصف بالكمال عن المحبة والتعظيم كان مدحا، مدح حمد، حمد أي وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، ومدح وصف المحمود بصفات الكمال لا على وجه المحبة والتعظيم. ومن هذا افترق حمد الله تبارك وتعالى ومدحه على مدح سائر المخلوقين. إن الله تبارك وتعالى علمنا في هذه السورة أن لا نقدم على الدعاء حتى نقدم بين يدي هذا الدعاء من الثناء على الله تبارك وتعالى. فكأن الله جل وعلا يقول لا تسبقوا بالدعاء حتى تشرعوا وتبدأوا بالثناء والحمد على مجيب الدعاء، لأن المسلم لا غنى له عن ربه جل وعلا في أن يهديه وييسر له سبل الخير، لأن غاية المسلم هو أن يرضى عنه ربه جل وعلا وأن هو يرضى هو عن الله تبارك وتعالى. وهذا معنى هذا الدعاء الذي تضمنته هذه السورة، وهو أول دعاء في القرآن الكريم، أعني قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم المقصود منها الهداية الخاصة، لأن الهداية هدايتان، هداية عامة وهذه يشترك فيها جميع خلق الله تبارك وتعالى، حتى الحيوان يدخلون فيها، ويتضمنها قول الله تبارك وتعالى قدر فهدى، فالله تبارك وتعالى هدى الإنس والجن والحيوان، هداهم إلى معرفة ما يصلح أحوالهم. فلو أخذت بقرة وأشعلت لها نارا وبعثتها لترتوي على أن ذلك ماء لهربت وشردت، ذلك لأن الله تبارك وتعالى هداها أن هذه نار تحرق وأن هذا ماء يروي الغليل. فالله تبارك وتعالى طلب أو علمنا أن نسأله سبحانه جل وعلا أن نسأله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية هي هداية خاصة، هي أعظم مطلوب للمسلم، هي أعظم مطلوب للمسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. والمقصود من الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به، ويتلخص في العلم النافع والعمل الصالح، لأن المسلم إذا علم ما ينفعه وعمل بهذا العلم النافع فإنه قد فاز برضا الله تبارك وتعالى. ومن سبقت لهم من الله الرضوان أو سبق لهم من الله الرضوان فأولئك مبعدون عن النار، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالله تبارك وتعالى علمنا أن لا ندعوه حتى نقدم بين يدي هذا الدعاء من الثناء والحمد وشكر الله تبارك وتعالى، ثم ندعوه بهذا الدعاء العظيم. هذه السورة اشتملت على تقسيم الناس أيضا إلى ثلاثة أقسام، قسم يدل على العلماء العاملين، وقسم يدل على العلماء غير العاملين، وقسم يدل على الجهال العاملين. أما القسم الأول فهم الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين أنعم الله عليهم، هم العلماء العاملون. وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى ووصفهم في سورة النساء من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء هم المنعم عليهم وهم العلماء العاملون. فكل من علم علما نافعا وعمل به فإنه من هذه الطائفة الناجية المقربة من الله تبارك وتعالى، وهم المنعم عليهم، وقسم ثان وهم العلماء غير العاملين وهم المغضوب عليهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود منهم هم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون، فإن الله تبارك وتعالى غضب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم حقا كما عرفوا كما يعرفون أبناءهم، لكنهم جحدوه مع علمهم به. فكل من علم علما ولم يعمل به فإنه قد شابه اليهود في هذه الخصلة الذميمة، وهو معرفة الحق وعدم العمل به. والمسلم ينأى بنفسه عن مشابهة اليهود، فينبغي على كل مسلم إذا علم علما أو تفقه فقها عليه أن يعمل به وأن يبادر إلى العمل به. ثم ذكر القسم الثالث من أقسام الناس، وهم الذين عبدوا الله لكن بجهل، وهم الضالون الذين فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم النصارى. فكل من عبد الله بجهل فقد شابه النصارى في هذا الباب وهو من الضالين. وعلى هذا نقول إنه ينبغي على كل مسلم أن يعتني بتصحيح عباداته، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بعلم يبعده من مشابهة النصارى، وأن يعمل بكل علم علمه حتى لا يشابه المغضوب عليهم ويكون من الذين أنعم الله عليهم، لأن المنعم عليهم هم الذين وفقوا للعلم النافع والعمل الصالح. فهذه الصورة يا إخواني صورة عظيمة لا يكفي أن نتكلم عنها في هذا الوقت اليسير، فمن وفقه الله عز وجل فليقرأ ما كتب في تفسير هذه الصورة فطاحلة علماء السنة، وعلى رأس هؤلاء ما ذكره أئمة التفسير الأثريون، وأعني بهم وعلى رأسهم ابن جرير الطبري في تفسيره، ثم البغوي في تفسيره، وابن كثير وغيرهم ممن كتبوا في التفسير بالمأثور. وأيضا كتب في تفسير هذه الصورة ومعانيها شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الصورة وأن يوفقنا للفقه فيها. ولهذا كانت هذه الصورة شافية، لأنها جمعت كل القرآن الكريم. ولا يبعد أن يقول قائل كما قال أهل الإسلام، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إنه لو فتش المسلم القرآن من بدايته إلى نهايته لا يجد شيئا يعارض ما في الفاتحة. لو فتش المسلم القرآن بكامله لم يجد شيئا يعارض أو ليس مذكورا أو معنيا بما في سورة الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذه الآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله ليبين بأنه ينبغي أن لا يقرأ المسلم فيما جهر فيه الإمام، وينبغي عليه أن يقرأ فيما أسر فيه. وإن كان المشهور في المذهب أن القراءة في السرية من السنن، فلا شيء يدل على هذا من كلام الإمام مالك صراحة، وإنما كان الإمام مالك فيما لا يجد فيه نصا صريحا أن يقول أحب كذا وأكره كذا فيما حرم، فالواجب حمل هذه الآثار التي ذكرها الإمام مالك، الواجب حملها على أن المسلم لا ينبغي أن يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه وأن يقرأ فيما أسر فيه، وهذه هي السنة الماضية. فإن قال بعض أهل العلم إن القراءة خلف الإمام كلها يعني غير واجبة، فنقول فماذا يفعل المصلي إذا كان الإمام يقرأ في صورة السر أو يصلي صلاة السر؟ ماذا يفعل المأموم إذا لم يقرأ؟ لا شك أنه سيعبث وأنه سيشرد وأنه سيذهب عن نفسه الطمأنينة التي هي واجبة في الصلاة، ويعني الخشوع والطمأنينة مطلوب في الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان باب آخر بين فيه أن المسلم ينبغي أن يترك القراءة فيما إذا جهر الإمام بالقراءة. وتلاحظون أن الإمام مالك رحمه الله تعالى صدر هذا الباب بأثر موقوف عن عبد الله بن عمر، وجعل الأثر أو الحديث المرفوع آخر الباب ليبين بأن المقصود من قول أبي هريرة على الصحيح فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله. فقول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة هو من قول أبي هريرة، لأن بعض أهل العلم ادعوا أن هذه الجملة مدرجة من كلام ابن شهاب، وإذا كانت هذه الجملة مدرجة من كلام ابن شهاب فلا يكون لها معنى يعني يؤخذ ويستن به، فإن كان من كلام أبي هريرة دل على رفع هذه القضية وأنها من تمام ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدر الإمام مالك وبدأ بالأثر الموقوف عن عبد الله بن عمر تيعلم بأن هذا الأمر هو الذي كان جاريا ومعمولا به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام، والمقصود لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، والمقصود لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا أي عند أهل المدينة أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. ثم إن الإمام مالك رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة الذي يعتبره بعض أهل العلم نصا في الموضوع، إذ إن أبا هريرة رضي الله عنه لما حكى هذه القصة وأن الصحابة كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، كأن أحدا يشوش عليه بقراءته. فانتهى، قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى رفع الصوت بالقراءة، لأن المصلي لو قرأ في نفسه لم ينازع الإمام، صحيح ولا لا؟ يعني المسلم لو صلى في نفسه، إمام كيكون يقرأ الجهرية وأحدنا يقرأ في نفسه، يعني بحيث يسمع نفسه ولا يسمع أحدا، فإنه لا ينازع الإمام في قراءته. وقول أبي هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله، يمكن حمله على القراءة الجهرية. نقول: هذا تأويل سائغ، إلا أن الأولى حمل هذه الأحاديث على ما يدل عليها من النصوص الأخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يكون الاستماع والإنصات مع مدافعة القارئ بالقراءة، بل يكون بالصمت التام حتى يجعل قراءة المسموع يعني في كامل الإنصات والسماع. وهذا ما يدل عليه أو ما تدل عليه الأحاديث الأخرى، فوجب حمل هذا الحديث على الكف نهائيا عن القراءة إذا جهر الإمام بالقراءة. لكن ذكرنا فيما سبق أن المأموم إذا وجد فسحة ليقرأ الفاتحة فلا عليه أن يقرأ الفاتحة. وذكرت مثالا لذلك، أن الإمام لو أطال في دعاء الاستفتاح فللمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة. ولا يقول قائل: إن المأموم بهذه الكيفية قد سابق الإمام، لأن المقصود بالمسابقة هو المسابقة بالأفعال والحركات وليس المسابقة بالقراءة. فربما قرأ المسلم في صلاة السرية، قرأ قبل إمامه وسبق إمامه بقراءة الفاتحة وبقراءة السورة، في حين أن الإمام يكون في دعاء الاستفتاح. فالمسابقة إنما يعنى بها المسابقة في الأفعال والحركات وليس المسابقة في القراءة، والله تعالى أعلم. ما جاء في التأمين خلف الإمام؟ قال: حدثني يحيى عن مالك وابن أكيمة المذكور في الإسناد حدثني وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله، الإمام المعروف المتوفى سنة 25 و100 للهجرة، الذي يعني رقمته أو الذي نالته أياد السوء، أياد المستشرقين بالطعن الشديد، ورموه بالكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين روى رحمه الله تعالى حديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فقالوا: إنما وضع ابن شهاب وكذب هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تملقا وتقربا من بني أمية، فإنه قد زاد بيت المقدس حتى يقترب من بني أمية الذين اتخذوا الشام أو اتخذوا دمشق عاصمة لهم. وهذا من أعظم الكذب والافتراء على هذا الإمام الكبير، ذلك أن المستشرقين قصدوا بالطعن رجلين عظيمين من علماء الحديث، وهما أولهم من الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه راوية الحديث، وهو أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يزيح كثيرا من الأحاديث من السنة النبوية. والرجل الثاني الذي قصدوه بالطعن حتى يبطل كثيرا من رواياته، وهو ابن شهاب محمد بن مسلم رحمه الله، فهو ثقة كبير جبل من جبال العلم، وهو من يعني ممن كان الإمام مالك يروي عنه ويعتز بالرواية عنه، إلا أن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، وهو إمام عظيم من أئمة الإسلام والحديث، كان لا يروي عن ابن شهاب شيئا، مع شدة الناس أو مع شدة حاجة الناس وطلبة العلم إلى حديث ابن شهاب، فإن الثوري رحمه الله لم يروي عن ابن شهاب حديثا واحدا. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأن ابن شهاب كان يأتي السلطان، لأن ابن شهاب كان يأتي إلى السلطان ويرتاز عليه، ولهذا امتنع الإمام الثوري عن الرواية عن ابن شهاب هذا الإمام الكبير. وفي الإسناد أقول قال ابن شهاب عن ابن أكيمة، وابن أكيمة اسمه عمارة بفتح العين، عمارة بن أكيمة أبو الوليد، وهو مدني ثقة، توفي سنة 100، توفي سنة 100 للهجرة. نعم. ما جاء في التأمين خلف الإمام؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا باب جديد، وهو ما جاء في التأمين خلف الإمام. وقد ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على مشروعية التأمين في الصلاة عند الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة التي تضمنت أعظم دعاء وأنفع دعاء، وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول المأموم خلف الإمام، وأن يقول المصلي إذا انتهى من قراءة سورة الفاتحة أن يقول آمين. وهذه سنة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ابن شهاب قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وهذا الحديث أعني قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، هذا إسناد معضل، لأن ابن شهاب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام مالك رحمه الله اختصر في هذه الجملة لأنها ثابتة بالإسناد الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول آمين ويجهر بها صلى الله عليه وسلم ويمد بها صوته فيقول آمين، هكذا يمد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان الصحابة يرفعون بها أصواتهم في المسجد، حتى قيل في بعض الروايات فإن المسجد يسمع له رجة، فإن المسجد يسمع له رجة. وهذه الأحاديث التي ساقها الإمام مالك رحمه الله في هذا الكتاب، يعني كتابه الموطأ، يخالف ما عليه جمهور المالكية في المشهور من المذهب، لأن المالكية قسمان في هذا في هذه المسألة، أعني مسألة التأمين، فإن المصريين وابن القاسم رووا عن الإمام مالك أن المسلم يقول آمين سرا بينه وبين نفسه، ولا يجهر بها مع الإمام ولا في الصلاة الجهرية. أما الإمام فإنه يسر بها في الصلاة السرية، يعني يقول آمين ويسر بها في الصلاة السرية. هذا في مشهور المذهب يا أخواني، انتبهوا. هاي كان شايف واحد الناس رامي النعس، ما أدري كيف ينعسون ونحن نتكلم عن الصلاة. ما ترقدوش يا أخواني، مازال الحال. المشكلة أنكم ترقدوا الآن وبعد العشاء تسهروا، وهذه مشكلة ومعضلة، صح ولا لا؟ خاصة اللي متكيين، واللي متكي على الأقل يتقعد ما يرقدش قاعد. فأقول يا إخواني، أتكلم عن مشهور المذهب، أن المشهور في المذهب آمين تقال سرا، والإمام لا يشرع له في مشهور المذهب أن يقول آمين إلا في الصلاة السرية، أما في الجهرية فلا يقول آمين. وهذا الذي ذكره المصريون عن الإمام مالك رحمه الله يخالف هذا الذي أودعه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. ولهذا جنح المدنيون كما روى ابن حبيب عن ابن الماجشون وغيره أن الإمام مالك يقول بالتأمين ويقول بالجهر بالتأمين، سواء للإمام أو المأموم، إذ كيف يعقل أن لا يقول الإمام آمين جهرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإذا لم يسمع الإمام فكيف يؤمن المأمومون؟ لكن تأولوه وقالوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام، أرجو الانتباه يا إخواني، قالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قدامك اللي قدامك نوضو، قالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام أي إذا انتهى من أو إذا وصل موضع التأمين، إذا وصل موضع التأمين. وهذا في الحقيقة ظاهر، والظاهر لا يدافع النص، هذا ظاهر، وإن كان ليس ظاهرا، لأن الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لأنهم جمعوا هذا إلى هذا وقالوا إن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ موضع التأمين. وهذا نقول في الحديث الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا ظاهر، والظاهر هذا يخالف النص. وإذا كان الظاهر يخالف النص فالمعول على النص، والنص ما هو؟ هو ما قاله الإمام مالك عن ابن شهاب، وهو مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين، بل كان عليه الصلاة والسلام يجهر بهذا الدعاء وهو آمين، كما ثبت في السنن وغيرها من كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول السنة في التأمين أن يجهر المسلم مع الإمام. ومتى يقول آمين؟ يقول آمين إذا شرع الإمام في التأمين، وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا قال الإمام وانتهى من قوله آمين نشرع نحن المأمومون بالتأمين بعده، بل المقصود إذا شرع في التأمين. ولماذا لجأنا إلى هذا ولماذا قلنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. طيب لماذا نقول نشرع بالتأمين مع شروع الإمام بالتأمين؟ لأن الملائكة لا تؤمن أو لا تبدأ بالتأمين إلا بعد أن يشرع الإمام في التأمين. وإذا شرعت الملائكة بالتأمين بعد شروع الإمام في التأمين فإن المسلم المأموم ينبغي أن يشرع بالتأمين بعد شروع الإمام بالتأمين. لماذا؟ حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة، يجيوا في وقت واحد، يعني يبدأون التأمين في وقت واحد. طيب ما الفائدة؟ ما الفائدة من شروعنا جميعا بالتأمين في وقت واحد؟ الفائدة هو أن الله تبارك وتعالى برحمته سبحانه وفضله ومنه يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه. هذه كرامة عظيمة يا إخوان، هذه كرامة عظيمة ينالها المسلم بشرط أن يحضر قلبه في الصلاة ولا يغيب عن الصلاة، وذلك بأن يشرع بالتأمين بعد شروع الإمام. ومن كرامة المسلم أن هذا التأمين يتوافق عليه أهل أو الملائكة الموجودون الحاضرون في الصلاة والملائكة الموجودون في السماء، وهو الذي تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هل تغفر الذنوب كلها أم تغفر الصغائر؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المقصود بغفر ما تقدم من ذنبه غفران الذنوب الصغيرة، ونقول الله تعالى كريم وهو الرحيم الرحمن يتفضل على عبده بما يشاء، وأن هذا الغفران قد يتناول حتى الذنوب الكبيرة، وذلك أن الله تبارك وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فقالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وذكرنا أن المقصود في هذا الاستفهام التقريري هو محو جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وهذا ليس عزيزا على الله تبارك وتعالى، لكن المسلم ينبغي أن يكون في حالة استغفار دائم وندم دائم دائم عما يصدر منه من ذنوب ومعاصي حتى يتحقق له ذلك. ثم إن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر الحديث الأخير وهو حديث أبي هريرة عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الزيات، وهو من أجل أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدخل في معنى التأمين، لأن هذه الصلاة يا إخواني نبدأها بالحمد والثناء على الله ونتوسطها بالحمد والثناء على الله وذلك حين الرفع من الركوع، وننهيها بالحمد والثناء على الله وذلك بقراءة التشهد، لأن قولنا التحيات لله والصلوات الطيبات كل هذا حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، فنحن ندور في حمد وثناء على الله، فليس عزيزا على الله تبارك وتعالى أن يستجيب للمسلم ما يدعو به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ليس معنى هذا أن يقتصر الإمام على قوله سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، وليس معنى أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، بل ينبغي للمأموم والإمام جميعا أن يقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. كل هذه الصيغ جائزة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده معناه لا تقل أيها المأموم ربنا ولك الحمد حتى تسمع الإمام انتهى من قوله سمع الله لمن حمده. ومتى يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ يقول المأموم سمع الله لمن حمده إذا شرع في القيام من الركوع، فيقول هكذا راكعا يقول هكذا سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. وليس معنى هذا أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث جار سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو كان منفردا، والله تعالى أعلم.